صليل الصوارم نشيد الأباة ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى. صليل الصوارم نشيد الأباة ودرب القتال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأربعاء 6 شوال 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: تفجير سيارتين على تجمعات للحشود الرافضية في بغداد الجديدة وفي الزعفرانية في ولاية بغداد، إسقاط طائرة مروحية للجيش الصفوي خلال المعارك الدائرة شمالية ولاية الفلوجة، إصابة عدد من قادة صحوات الردة جنوبية عامرية الفلوجة في ولاية الجنوب، عملية استشهادية تستهدف تجمعا لمرتدي البي كي كي في قرية الفلاحة في مدينة البركة. أخبار اليوم. البداية من ولاية بغداد، حيث يسر الله لجنود الخلافة تفجير سيارة مفخخة مركونة بالقرب من مقر لعصائب أهل الباطل في منطقة الزعفرانية، مما أدى إلى هلاك وإصابة قرابة 25 منهم بفضل الله. كما تم تفجير سيارة ثانية مركونة وسط تجمع للحشد الرافضي في منطقة بغداد الجديدة، فهلك وأصيب على إثرها 40 عنصرا منهم، وكان من بين الهلك القيادي في العصائب المدعو أكرم جابر، فلله الحمد على تسديده. وفي ولاية الفلوجة، وخلال المعارك الدائرة شمالية الفلوجة، تمكنت مفارز الدفاع الجوي بفضل الله من إسقاط طائرة مروحية للجيش الصفوي، كما تم استهداف ثكنات الجيش الصفوي الواقعة بين الجامعة وجسر المعارض. كذلك تم دك مهبط طائرات مطار الهضبة برشقات من قذائف الهاون وبالصواريخ المحلية الصنع، كما تم إعطاب آلية للجيش الصفوي من نوع همر بعبوة ناسفة، وذلك خلال المعارك الدائرة شمالية الفلوجة، مما أدى إلى مقتل من كان فيها ولله الحمد. من جانب آخر، فقد قام طيران التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله باستهداف بيوت المسلمين وسط مدينة الفلوجة، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المسلمين. أما في ولاية الجنوب، فقد أصيب عدد من قادة صحوات الردة بعد استهداف اجتماع لهم في بيت المرتد المدعو ياسين خير الله، وهو أحد رؤوس الردة في منطقة الهريمات الواقعة جنوبية عامرية الفلوجة. كما أصيب في الانفجار كل من المرتد المدعو محمد خلق، وهو مسؤول صحوات الردة، والمرتد المدعو لافي عباس، مسؤول الحشد الرافضي، والمرتد مدير مكتب مدير شرطة عامرية الفلوجة، ولله الحمد والمنة. كما هلك أحد مسؤولي الحشد الرافضي وأصيب آخر بعد اقتحام منزل لهم في منطقة السيد عبد الله بالمحمودية، كما تم تفجير عبوة ناسفة على قوة حاولت تقديم الدعم والإسناد لهم. كما تم استهداف أوكار صحوات الردة في منطقة البيجية بعرب جبور بالأسلحة المتوسطة، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية البركة، تمكن فارس من فرسان الشهادة من دك تجمع لمرتدي البي كي كي في قرية الفلاحة في مدينة البركة بعملية استشهادية، مما أدى إلى هلاك وإصابة العشرات منهم ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. أما في ولاية صلاح الدين، فقد قام جنود الخلافة باقتحام ثكنة للجيش الرافضي جنوبي مدينة بيجي، مما أدى إلى هلاك من فيها، كما تم دك ثكنات الجيش الرافضي برشقة من قذائف الهاون، وتم تدمير آلية لنقل المؤن للجيش الرافضي في منطقة أم الطوس بالقرب من سدة سامراء، وذلك إثر تفجير عبوة ناسفة عليها. كما تم تفجير منزل مفخخ على 10 عناصر من الحشد الرافضي في منطقة الشريف عباس بالقرب من مدينة سامراء، مما أدى إلى هلاكهم جميعا ولله الحمد. وفي ولاية حلب، تمكنت مجموعة من جنود الخلافة من التسلل إلى قرية أم حوش في الريف الشمالي وقتل 2 من صحوات الردة. كما قامت الأحزاب الكردية الملحدة باستهداف محيط منطقة صرين بالأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى إصابة 2 من عوام المسلمين. وقام الطيران المروحي النصيري أخزاه الله بقصف منطقة دار الفتح ببرميلين متفجرين، مخلفا قتلى وجرحى وأضرارا مادية. أما في ولاية نينوى، فقد قام جنود الخلافة باستهداف ثكنات البيشمرقة في منطقة خواجة خليل، وفي تل عوينة، وفي منطقة قوبان، وفي الناظمية بالقرب من منطقة الخازر، وفي تل أسقف، كما تم دك مقر اللواء التابع للبيشمركة في جبل بعشيقة وفي منطقة عين الصفرة وفي جبل نيوران برشقات من قذائف الهاون وصواريخ الجراد وصواريخ الكاتيوشا والصواريخ المحلية الصنع، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية ديالى قام جنود الخلافة باقتحام ثكنتين لصحاوات الردة في منطقة حمادي بخان بني سعد، وعند تقدم جنود الخلافة فر عناصر الصحاوات من المواجهة تاركين أسلحتهم غنيمة للمجاهدين، ولله الحمد. كما تم تفجير عبوتين ناسفتين على تجمع للميليشيات الرافضية في قرية البازول والمقدادية وفي قرية التوكل، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية الرقة فقد شن طيران التحالف الصليبي أخزاه الله غارة جوية على جسر قيد الإنشاء الواقع في الطرف الغربي لمدينة الرقة، مما أدى إلى إصابة أحد عوام المسلمين. وفي ولاية الأنبار تم تفجير عبوة ناسفة على آلية تابعة للجيش الصفوي بالقرب من منطقة الطراح بالثرثار، مما أدى إلى تدميرها وهلاك من فيها، ولله الحمد. أما في ولاية الفرات فقد قام جنود الخلافة باستهداف ثكنات الجيش الصفوي بالقرب من سد حديثة بعدد من صواريخ الجراد، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، مما أدى إلى اندلاع حرائق في ثكناتهم وإلى هلاك أكثر من 10 عناصر منهم، ولله الحمد. وفي ولاية دجلة أمطر جنود الخلافة ثكنات مرتدي البيشمركة في تل الريم وفي منطقة مخمور برشقة من قذائف الهاون وبالأسلحة المتوسطة، نسأل الله النكاية فيهم. إعلامية. وفي ولاية نجد حيث نشر إعلام الولاية كلمة صوتية يظهر فيها وصية الأخ أبي عمر النجدي تقبله الله الغائر على حاجز بالقرب من سجن الحائر، والذي مكنه الله من تصفية عقيد مجرم بوزارة داخلية آل سلول. وفي ولاية نينوى نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان يوم الجائزة، يظهر كيف يستقبل المسلمون عيد الفطر المبارك وما هي عاداتهم، كما يظهر أجواء العيد في الولاية. أما في ولاية الجزيرة فقد نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا يظهر أجواء العيد في مدينة تل عفر. وفي ولاية حماة نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا بعنوان من خط الرباط، يظهر رباط المجاهدين على الحواجز المنتشرة على الطريق السريع الواصل بين الرقة السلمية. أما في ولاية الجنوب فقد نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر دك حصون المرتدين في مناطق زوبع. أخيرا في ولاية الأنبار حيث نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر تخريج دفعة جديدة من معسكر الشيخ أبي إبراهيم الزيدي. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: تفجير سيارتين على تجمعات للحشود الرافضية في بغداد الجديدة وفي الزعفرانية في ولاية بغداد، إسقاط طائرة مروحية للجيش الصفوي خلال المعارك الدائرة شمالية ولاية الفلوجة، إصابة عدد من قادة الصحوات جنوبية عامرية الفلوجة في ولاية الجنوب، عملية استشهادية تستهدف تجمعا لمرتدي البي كي كي في قرية الفلاحة في مدينة البركة. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطغاة وكاتم صوت جميل صدى، صليل الصوارم نشيد الأباء، ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة.